أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على البراءة الشرعية بالروايات الواردة في المتاوي، وذكرنا حديث الرب يقول له إن هذا الحديث تام من جهة الدلالة، إلا أنه من جهة السند مورد للمناقشة كما سبقنا. فذكرنا حديث الحج، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وما حجب الله فهو موضوع عنهم على اختلاف النسخة. قلنا إن هذه الرواية تامة من جهة السند والدلالة كما تقدم، وتعرضنا لروايات هل وهي عدة روايات على ما تقدم، وقلنا إن هذه الروايات خاصة بالشبهات الموضوعية في القرائن التي تقدمت، وكلمة شيء ولو سلمنا أنها ظاهرة في الموجود الخارجي على ما ورد في بعض الروايات الصحيحة. هذه الكلمة كلمة شيء، كل شيء فيها حلال وحرام، وإن كان كذلك إلا وسلم هذا المعنى أن الشيء كناية عن الموجود الخارجي مع أنه ليس كذلك. مع ذلك لابد من الالتزام بالاستخدام في قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، فيلتزم بوجود القسمين في نوع هذا الشيء الخارجي، ولا يمكن حمل قوله عليه السلام فيه حلال وحرام على التقسيم بحسب الفرض العقلي بمعنى احتمال الحلية والحرمة. هذا بعيد جزما، فتختص هذه الروايات بالشبهات الموضوعية، ولا يمكن الاستدلال بها في الشبهات الحكمية. فالعمدة إلى هنا على ما تقدم، حديث الحجب وغير حديث الحجب لا دلالة فيه، يعني لا يمكن الاستدلال به على البراءة الشرعية من جهة المناقشة في السند أو المناقشة في الدلالة. بقي في المقام روايتان استدل بهما على البراءة الشرعية، منها قوله عليه السلام على ما رواه الصدوق قدس الله نفسه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. استدل بهذه الرواية على البراءة، ومورد هذه الرواية وإن كان الشبهات الحكمية والشبهات التحريمية ولا يعم الشبهات الوجودية، إلا أن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الوجودية قريب من أن يكون متسالما عليه بين الأصوليين والأخباريين. إنما النزاع المهم هو الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، وأما الشبهات الوجوبية فإن كانت حكمية فالأخبار أيضا يذهب إلى البراءة، فإن ذهب بعضهم القليل منهم كالمحدث الأسترابادي قدس الله نفسه إلى الاحتياط. فالاستدلال بهذه الرواية لا بأس به من هذه الجهة، يعني كون مورده الشبهة التحريمية لا يظهر من استدلال، لأن هذا هو المهم وهو مورد الكلام بحسب ما وقع فيه النزاع بين الأصوليين والأخباريين من الرجوع إلى البراءة أو الرجوع إلى الاحتياط. فمن هذه الجهة لا بأس بالاستدلال للرواية، إلا أن الكلام يقع تارة في دلالة هذه الرواية وأخرى في سند هذه الرواية. أما من جهة الدلالة فقد ناقش فيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى أن هذا الحديث لا يدل على البراءة الشرعية. ما صاحب الكفاية قدس الله نفسه فناقش في الرواية بأن الوصول بأن الهروب لم يعلم أن المراد به الوصول، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، أي حتى يصل فيه نهيون ليكون دليلا على البراءة الشرعية عند الشك في الحرمة وعدم الحرمة. بل الظاهر أن المراد من الورود هو السلوك، فيكون المراد أن كل شيء مباح حتى يصدر فيه نهي، ما لم يصدر فيه نهي الناس مطلقون مطلق العلوم، كل أحد لا يؤخذ بشيء من أفعاله ما لم يصدر فيه نهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من كتاب أو سنة. فالناس مطلقون كل شيء مطلق أي مرسل حتى يرد فيه نهي، أي حتى يكثر فيه نهي، فلم يعلم أن المراد بالورود والوصول ليكون دليلا على البراءة الشرعية، والظاهر أن المراد به هو الصدور، حينئذ يكون أجنبيا عن المقام. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه بحسب النظر الأولي وإن كان كذلك يمكن، لكن بحسب الدقة في الرواية لا يمكن إرادة هذا المعنى. فإن المراد بالورود إذا كان هو الصدور، إما أن يراد به الصدور في جميع الأزمنة القابلة لبيان الحكم زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبعده إلى زمان المعصومين صلى الله عليه، فمعناه أن كل شيء مباح حتى يجعل فيه حرام يستر فيه نهي، ما لم يستر فيه نهي ولم يحكم بالحرمة فهو مباح. إما يراد هذا أو يراد خصوص زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقال إن كل شيء أول التشريع كل شيء حلال حتى يستر فيه ناس مباح مطلق، فإنتي على الأحكام كانت تدريجيا يعني أعضاء معلوم أن الأحكام الشرعية لم تجعل مرة واحدة، فإنما جعلت شيئا فشيئا، فكل شيء مطلق الناس بأفعالهم مختارون ومطلقون ما لم يرد نهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأما بعد تمامية النواهي وبعد تمامية الشرع بعد هذا لا يكون مشمولا لهذا الحديث، إذ لا موضوع بعد ذلك لجعل الحرمة وعدم جعل الحرمة. أما إذا كان المراد والأول يعني كل شيء مباح ومطلق حتى يذكر فيه نهي يعني ما لم يكن الشيء منهيا عنه في أي زمان كان في زمان النبي الأكرم أو بعده فهو مباح واقعا ومطلق، فهذا من أوضح أنحاء الواضحات. توضيح الواضح معلوم كل جدين، إذا لم يكن أحدهما كان الآخر لا محالة، إذا لم يكن بينهما صالح، مثل قولنا كل شيء ساكن ما لم يكن متحركا، أو كل شيء متحرك ما لم يكن ساكنا، أفهل يكون هذا من الكلام المعروف؟ ومعلوم أن الحركة والسكون في الأجسام ليس لهما ثالث، كل ما لا يكون متحركا كان ساكلا، كل ما لا يكون ساكلا كان متحركا. فلا معنى للقول بأن كل فعل مباح ما لم يكن حراما، ما لم يصدر فيه نهي من نبي أو رسول. فالشيء ما لم يكن حراما مباح. هذا من توضيح الماضي لا يناسب صدوره من المعصوم سلام الله عليه. وأما إذا أريد بالبرود الصدور من النبي صلى الله عليه وآله، يعني بحث بجعل الأحكام بما هو تدريجيون، المكلفون مطلقون ولا يجب عليهم السؤال حتى يرد النهي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا هو المراد فهو معنى معصوم. لقد ورد بمزمونه عدة من الروايات، منها ما ورد في الحج: سئل عن وجوب الحج في كل سنة أو في سنة واحدة، فقال صلى الله عليه وآله: ما يؤمنكم أن أقول نعم، فإذا قلت نعم وجب. بعد في ذيل الرواية الثالث قال صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فتدل هذه الرماية وغير هذه الرماية على أن الناس غير مكلفين بالسؤال عن النبي الأكرم، وهو يبين الأحكام على حسب المصالح المقتضية للبيان تدريجا. فالناس مطلقون ما لم يرد نهيون. وكذلك ورد في بني إسرائيل أنهم هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم. هذا المعنى معروف، إلا أنه خلاف ظاهر الرواية جزما، فإن هذه الرواية على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه صدر من الصادق سلام الله عليه. ما معنى أن الصادق عليه السلام يبين حكما ثابتا في أول الشريعة المقدسة بأن الناس كانوا مطلقين حتى يرد فيه ناس، بل الظاهر أن هذا حكم كلي لجميع الأزمنة لا كل خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله. بل كانوا مطلقين حتى يرد الناس من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر من الرواية أنه حكم على الإخلاق من دون تخصيص بزمان دون زمان، كل شيء مطلق حتى يرد في ناس. إذن يكون المراد بالإخلاق في الرواية الإخلاق ظاهرا وفي مرحلة الشك وعدم العلم، فبأن يكون المراد بالورود والوصول، فمعناه أن الإنسان مطلق وغير مقيد بشيء بأحد الطرفين من الفعل أو الترك، فهو مطلق له أن يفعل وله أن لا يفعل حتى يرد فيه نهي أي يصل إليه نهي، باعتبار أن الحكم الظاهري والإطلاق الظاهري لا يمكن أن يكون مغير بالصدور الواقعي. لا معنى أن يقال إن الفعل مباح ظاهرا ما لم يكن حراما واقعا، هذا غلط. الحرمة الواقعية لا تكون رافعة للإباحة الظاهرية، بل الرافع للإباحة الظاهرية إنما هو العلم والمسؤول. فالمراد بقوله عليه السلام كل شيء مطلق أي كل شيء مباح بحسب الظاهر، والمكلف غير مقيد بأحد الطرفين من فعل أو ترك ما لم يرد فيه نهي أي لم يصل، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه خلاف الظاهر جدا. وأبعد من ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من حمله هذه الرواية على بيان حكم ما قبل الشريعة، ألا خرجية العقليات، يعني كل شيء مطلق ما لم يرد فيه نهي، أي ما لم يرد شرع وحكم من قبل المولى، الناس من قبل العقل مطلقون غير مقيدون بشيء. هذا أبعد، بل الظاهر أنه في مقام بيان الحكم الشريف الصادق سلام الله عليه يبين الحكم الشرعي، أن الإطلاق حكم من الأحكام الشرعية لا إرشاد إلى حكم العقل، وأن العقل يحكم بعدم الحرج على المكلف في الفعل هذا الدار قبل بعثة النبي. هذا بعيد جدا. إذن دلالة الرواية على البراءة الظاهرة، يعني كل شيء مباح ظاهرا ومطلق ما لم يرد، أي لم يصل فيه نهي، ما لم يصل الناس ولم يكن النهي واصلا إلى المكلف لا يتنجس، المكلف مطلق له أن يفعل وله أن يترك. إلا أن الذي يرد في المقام ويمنع عن الاستدلال بالرواية أن الرواية مرسلة، رواه الصدوق قدس الله نفسه، قال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يذكر طريقه إلى قول الصادق عليه السلام بأي طريق، فلأن له قدس الله نفسه اعتمد على طريق لم يذكره، ونحن لا نعتبر ذلك الطريق للمناقشة في رباط ذلك الطريق كما هو الحال كثيرا. فالرواية من جهة الإرسال لا يمكن الاعتماد عليها، ولولا الإرسال لم يكن مانع من الاستدلال بالرواية على ذلك. ومن جملة ما استدلوا به أناس من الروايات ما ذكروا من قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، أو الناس في سعة ما لا يعلمون، أن يكون كلمة ما زمانية، يعني ما دام لا يعلمون. قالوا إن هذه الرواية تدل على أن الناس في سعة وليسوا في ضيق من قبل الأمر المجهول، أو ما دام لا يعلمون في زمان جهلهم، ما داموا جاهلين ولم يصل إليهم الحكم هم في سعة وليسوا في ضيق. فتدل الرواية على البراءة، ولا سيما إذا كان على نحو الإضافة في سعة ما لا يعلمون كما هو الظاهر، فإن كلمة ما وإن كانت تستعمل زمانية إلا أنها تستعمل زمانية فيما إذا دخلت على الفعل الماضي لفظا ومعنا أو معنا فقط، كما إذا كان مزارعا ومدخولا لكلمة لم مثلا يقلبه إلى الماضي. فأما دخول كلمة ما زمانية على الفعل المزارع لعله لم يوجد، فهذا خلاف الظاهر، بل الظاهر هو الإضافة أن الناس في سعة من ناحية المجهة، في سعة ما لا يعلمون، الحكم المجهول الناس في سعة من قبله. فتدل الرواية على البراءة بوجوه، إلا أن الإشكال في أن هذه الرواية حتى مرسلة لم نجدها في شيء من كتب الأخبار. الكلام أن هذه الرواية من أين نشأت؟ الناس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلمون فرزاً كانت كلمة ما زمانية، أو أن كلمة السعة كانت مزافة إلى ماء الموصول لم توجد هذه الرماية فيما نعلم في شيء من كتب الأخبار، لا مرسلان ولا مسندان. نعم ورد قريبا من هذا المزمور في رواية السفراء في باب اللغتاء أنه وجدت سفرة فيها خبز ولحم كثير، قال عليه السلام يقبم ويؤسل، فإنه يتلف إذا بقي على حاله، يقبم ويؤسل، وبعد ذلك إذا وجد صاحبه يعطى قيمته. سأل الإمام عليه السلام عن أن هذه السفرة التي فيها لحم وخبز نحتمل أن يكون لنصراني أو لغير نصراني من الكفار، من المحتمل أن في البلاد في بلاد الإسلام غير المسلم أيضا موجود، حينئذ لا يجوز أكل هذا اللحم لعدم إحراز التزكية. قال عليه السلام هم في سعة ما لم يعلموا، يعني الذين وجدوا السفرة في سعة لا بأس بهم، ليسوا في ضيق ما لم يعلموا أن هذا من النصراني. ثم معلوم أن مورد الرماية والله وهو ليس موردا لأصالة البراءة بل الجاري فيه أصالة عدم التزكية المقتضية الحرمة لك، إلا أنه بما أن السفرة قد وجدت في بلاد المسلمين فيحكم بأنها للمسلم بمقتضى الغلبة كما يحكم بذلك في سوق المسلمين على ما تقدم في بحث الفقه. إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس، فحكم سلام الله عليه بمقتضى الغلبة، وإن كان الشخص الذي يؤخذ منه الله على الجيل لم يعلم أنه مسلم أو غير مسلم. لكن إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس، وأيضا كذلك بما أن البلد بلد الإسلام والغالب فيها المسلمون فيحكم بأن السفرة سفرة مسلمين، فيجوز الأكل بالتقويم. فإذا لم يعلموا ما لم يعلموهم، يعني هؤلاء الجماعة الذين وجدوا السفرة وفيها لحمون، جبز سلام الله عليه أن يأكلوا من هذه السفرة بعد التقويم. احتمل هذا السائل الراوي أن يكون صاحب السفرة نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك من أقسام الكفار، حتى سلام الله عليه بعدم البأس من الأكل، لا بأس بذلك، لا بأس بالأكل إذا لم يعلم. فقال عليه السلام هم في ساعة ما لم يعلموا، ما لم يظهر لهم أن السفرة سفرة الأسرانيين لا بأس بذلك. مورد الرواية الشمة الموضوعية ومورده مورد أصالة عدم التزكية لولا وجود الأمارة على التزكية وهي غلبة المسلمين، فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ساقط. العمد حديث الهاتف كما تقدم. الحمد لله.